أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ومع كنز جديد من كنوز السنة المطهرة، حيث نسمع إلى أول صادح بالقرآن، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الذي يقول فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يسمع القرآن غضا نديا كما أنزله جبريل فليسمعه من ابن أم عبد أو من ابن مسعود رضي الله عنه. مسعود هذا الذي سمع سورة الأنعام عندما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السورة الطويلة الوحيدة التي نزلت دفعة واحدة، ولما تلاها حبيبنا عليه الصلاة والسلام على أصحابه قال ابن مسعود: أأتلوها عليك يا رسول الله؟ مجرد أن سمعها لأول مرة كلها، فتلاها ابن مسعود وقرأها ما نقص منها حرفا واحدا. فهنيئا لهؤلاء الذين أحاطوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كرامة لأي إنسان أنهم صاحبوا أعظم إنسان عرفته هذه الأرض، وطئت أقدامه يعني هذه الأرض التي نعيش عليها. يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما مضغة، ثم يكون علقة مثل هذا، ثم يكون مضغة مثل هذا، ثم يرسل الله إليه الملك فيؤمر بأمور أو بأربع كلمات: يكتب رزقه، و يعني أجله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله إلا هو، ربما إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بخواتيمها. يا الله، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث يعني لا أقول مرعب، وإنما فيه أهمية خطيرة في التوقف عنده. أولا، مراحل الخلق. إحنا نكون 40 يوم سبحان الله يعني نطفة في أرحام أمهاتنا، وبعدين 40 يوم علقة، وبعدين 40 يوم مضغة. لما نكمل 120 يوم الله عز وجل يرسل ملك، هذا الملك موكل بأن يؤمر بأربع كلمات: يكتب لهذا الإنسان رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. يا الله، يعني حكاية من الأزل. كيف؟ بعد ما يتكون الإنسان 120 يوم، أول ما يكتب له يكتب رزقه. الكارثة الكبرى أننا قد لا نفهم كثيرا مسألة الرزق. أول ما تيجي كلمة رزق، دماغي ومخي وعقلي وكل المشاهدين يذهب إلى إيه؟ إلى السيولة المالية. لا، يعني هذا يعني إذا كان الرزق موسوعة، مش كتاب وإنما موسوعة، الرزق المادي هو آخر جزء في الموسوعة، آخر جزء في الموسوعة. أول شيء، أول نوع من الرزق، رزق الحياة، يعني أن يقدر الله لي أن أكون بشرا سويا. 40 يوم و40 يوم و40 يوم، بعد 120 يوم أصير إنسان سوي، يبتدي ينمو في بطن أمي إلى أن يكمل الشهور 7 أو الشهور 9، ثم أنزل من بطن أمي من عالم الضيق والظلمة إلى عالم السعة والنور. يقال أو يقول العلماء: لو قيل لإنسان مؤمن خرج من سعة الدنيا وضوئها إلى ضيق القبر وظلمته، هل تريد أن تعود إلى الدنيا مرة أخرى؟ لا يريد، طالما مؤمن. يقول: لا، لدار الهموم والأحزان ترجعاني. ده من علامات الساعة، أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. يا الله يعني ياريت كنت مكانك. وسبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق, لان يعني يريد ان يرحل من هذه الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يا عباس يا عماه ادعو الله عز وجل وقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وامتني ما دام الموت خيرا لي. اذا الانسان لا يحدد مصيره, وانما الذي يحدد مصيره انما هو ربه وخالقه سبحانه وتعالى. فاول نوع من النعم او الرزق رزق الحياة نفسها, بدليل اننا اول ما استيقظ من النوم اقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. يعني اذا الحياة سبحان الله التي استردها الانسان نعمة تستوجب الشكر. فاحمد رب العباد عز وجل ليه؟ لان الله يتوفى الانفس حين موتها. يعني اذا النوم نوع من الوفاء, والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اذا القضية هنا ان الـ يعني الله عندما ينام العبد كأنما تواجه روحه ملأين, الملأ الاعلى اللي هو يعني يسبح في عالم الاحلام والرؤى, والامر الاخر الكيان البشري الإهاب الترابي, هذا الذي يجعلني أتقلب أثناء النوم ويجعلني أغطي نفسي إذا شعرت بالبرد وأنا نائم ومستغرق في النوم. فإذا قضى الله على هذا العبد أن يموت أثناء نومه خلاص يمسك التي قضى عليه, خلاص يمسك رب العباد الجزء الروحاني الذي يعني في عالم الملكوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لما يقضي أنه الإنسان يبعث مرة أخرى من نومه فكأنه صورة من صور الموت. فأنا الحياة نوع من الايه من الرزق. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور, يعني أحيانا بعد ايه بعد هذا الموت. ثم بعد ذلك تأتي قضية رزق الله عز وجل بأن يعني وضع لي الأب والأم كوسيلة رزق. يعني الإنسان الطفل الإنساني هو أصغر مولود في الكائنات الحية كلها. يعني الفرخ يخرج من بيضته بعد لحظات يتعلم كيف ينقر الحب, يعني سبحان الله. والفصيل اللي هو الجمل الصغير ينزل من بطن أمه يرفع فمه إلى ضرعها هكذا في أول لحظات. الطفل الإنساني هو أتعب الأطفال, هو أضعف الأطفال, أضعف المخلوقات, أضعف الموجودين الكائنات على لسه بنزل, يعني على الزيرو, يعني لسه نزل يعني صفر اليدين, سنتين لما يتعلم كيف يأكل أو كيف يشرب بعد مرحلة الفطام. فيرزق الله عز وجل هذا الطفل البسيط برحمة في قلب الأم ورعاية في قلب الأب. الأب يكد والأم تتعب في سبيل إنضاج هذا الكائن الجديد الذي جاء إلى هذه الحياة. ثم بعد ذلك يرزقه رب العباد نعمة الحركة ونعمة كيف يطعم نفسه, كيف يعبر بعد ذلك الطريق منفردا بعد سنوات سبحان الله, نعمة البصر, السمع, الدورة الدموية, الدورة سبحان الله الغذائية, النظام الغذائي, يعني كل هذا نوع من أنواع الرزق يوجد له الـ يعني الأمور التي يستطيع أن يعيش بها من أكسجين في الهواء الجوي, توازن موضوع المياه, الموضوع التوازن الحركي. ثم بعدها نعمة العقل, وبعدين يرزقه بنعمة التعلم, يبدأ سبحان الله أن يتعلم الكلمات, يتعلم العلوم المختلفة. مننا في مننا العبقري الذكي, وفي يعني الإنسان الذكي العادي, وفي الإنسان المتوسط, وفي الإنسان المتأخر علميا أو دراسيا أو إلى آخره. ف كل هذه الأمور سبحان الله العظيم يعني رزق سبحان الله. ثم الرزق الأكبر وهو الإسلام, الدين, حب الدين, حب العلماء, حب مجالس العلم, حب الصلاة, حب العبادة, الملكات الخاصة بالإنسان من الصلاح والتقوى والكرم والبر والشهامة, الملكات القلبية, اليقين, التوكل, الإيمان بالله, الخوف من الله, الرجاء في رحمة الله, كل ذا أنواع من أنواع الرزق سبحان الله. ويعني العجيب أن الرزق خلاص, وبعدين يأتي الرزق المادي. الرزق المادي هذا سبحان الله يعني مسألة, يعني الكل يرزق, المؤمن يرزق والكافر يرزق, بس في فرق. المؤمن رب العباد يبارك له في رزقه, زي بالضبط اللي يصلي الصبح قبل شروق الشمس ربنا يضع له البركه في الرزق، يضع له الايه البركه في الرزق. ومن لا يعني يصلي صلاه الصبح بعد شروق الشمس تنزع منه هذه البركه. ليه؟ لان الارزاق توزع صباحا. ولذلك انا يعني اتعجب لماذا نحن ونحن بلاد حاره، بلاد العربيه يعني اغلبها والبلاد الاسلاميه بلاد اقرب الى الحر منها الى البروده، زي اخواننا في الانسانيه في الغرب في الشمال، هناك الدول الاسكندنافيه، القطب الشمالي، كندا، هذه الاماكن التي فيها اقرب الى البروده طوال العام. احنا عندنا الحراره تشتد مع العاشر او الحادي عشر صباحا. لماذا لا يعني تعود مؤسساتنا الى ما كان عليه السلف الصالح، وكل الاعمال تبدا بعد صلاه الفجر، يعني مجرد بعد الشروق كن كلنا في اعمالنا صيفا وشتاء نعمل في هذا الوقت، ويبارك للامه في بكورها، بورك لامتي في بكورها، الى ان تاتي صلاه الظهر يكون انهينا يعني عده ساعات من العمل والانسان نشيط وقوي. ولذلك العجب انني انظر في وجوه العرب والمسلمين فلا اجد مسحه الابتسامه التي كانت موجوده عند اجدادنا رغم قله امكانياتهم. ليه؟ لاننا قلبنا، جعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار لباسا، مع ان الله عز وجل جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا. تعلمون ان هرمون السعاده اللي هو الهرمون الميلاتونين هذا المسؤول عن السعاده لا يفرز الا ليلا ولا يفرز الا اثناء النوم، ولذلك لما احنا نسهر طول الليل نصبح مكتئبين ضيق الصدر. لذلك الانسان لما يواظب على صلاه الفجر يصبح يعني منشرح الصدر مقبل على الحياه، لكن الانسان اللي يقوم بعد الشمس ما تخرج كده ويبول الشيطان في فمه ويصبح ضيق الصدر مكتئب، زي تجد الموظف الصباح رايح العمل كانه يسقل الموت، كانه راح الموت، كانه راح المقبره، لا اله الا الله. المدير يكلمه مبتئس، والموظف يكلمه عنده حاله نكد، الله متى نرى الاسنان؟ متى نرى الابتسامه؟ من قال ان اسناننا عوره؟ تعطل هذا الهرمون لماذا؟ لان الارزاق توزع في الصباح. فياريت كل والله نعيد حساباتنا في ان المؤسسات الخاصه والحكوميه في دولنا العربيه والاسلاميه تبدا هناك عند شروق الشمس، الله نبدا كده، وبعدين الى ان يؤذن الظهر نجد ان احنا قطعنا شوط كبير في العمل سبحان الله. فناتي بعد ذلك ما بقى فتره القيلوله او غيره، لكن نبدا العمل العاشرة والحادي عشر صباح، مجرد ساعة الظهر سبحان الله، ساعتين العصر المغرب ضاع الوقت. من علامات الساعة صحيح يعني نزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة سبحان الله. هذا الذي يحدث، لكن يبارك في الوقت لأن الوقت ده جزء من الرزق. يبارك في الوقت إذا كان إيه؟ إذا كان العبد مواظبا على صلاة الصبح ضابطا الامور وفقا المنهج الالهي. يعني ربنا حط لي زي ما يقول ايه وضع لي كتالوج. هذا الكتالوج يعني لا ينصرح الانسان الا به، وهو الكتاب والسنه. هذه الكنوز التي نحكي عنها او نوضحها من النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤمر هذا الملك باربع كلمات يكتب رزقه واجله. الاجل نوع من الرزق. بس في ناس ربنا بارك في اجلها، في اعمارها. فبعض الصالحين مكثوا في الحياة سنوات قليلة لكن أنتجوا نتاج كبير جدا، وفي ناس عاشوا في الحياة حياة طويلة لكن للأسف الشديد ليس فيها بركة، ليس فيها عمل مثري، ليس فيه ثراء علمي، ليس فيه أثر تركوا خلفه من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو خير من هذه الخيرات. فأنا أقول إن مسألة الأجل أن هي مسألة رزق محددة، أنفاس معلومة في اماكن محدوده، خلاص انفاس محدده في اماكن معلومه عند الله سلفا. فالانسان يعني كما قال علي مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. فالعبد سبحان الله يعني محدد في مساله الاجل. والعجيب ان المؤمن والكافر كلاهما مقتنع أن الحياة سوف تنتهي بالموت، لكن شتان بين من يستعد لبعد هذا اليوم للقاء الله سبحانه وتعالى واستشعر أن الدنيا عبارة عن قنطرة يعبر بها إلى الآخرة، وبين من يرى الأرض عبارة عن فريسة يستغلها وليس عنده يعني فرصة أخرى للحياة. للأسف كما هم في الغرب يشعرون أن الحياة فرصة واحدة ينتهي منها كل شيء، ونحن نقول لا، الدنيا عبارة عن مرحلة لأزرع فيها الخير وأعمرها بالخير حتى ألقى الله وهو راض عني. ونحن كمسلمين لا نترك الدنيا حتى يأخذها غيرنا، بالعكس احنا يعني نمكن لأنفسنا في الأرض بطاعتنا لله سبحانه وتعالى. يؤمر الملك بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. كيف أن إنسان يعمل بعمل أهل الجنة طوال حياته بعدين بينه وبينها ذراع، بعدين يسبق عليه الكتاب؟ الله هو الإنسان إيه، مسير ولا مخير؟ لا، هو مسير فيما سوف يحاسب عليه عن الكسب الحركي الفعلي القولي. أما الأمور التي لا دخل لي بها، يعني متى أموت، متى أخلق، متى أوجد، هذه أمور لا حساب للإنسان عليها. يعني أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. فالإنسان مسير في الأمور التي سوف يحاسب عليها، ومخير في مسير في الأمور التي لن يحاسب عليها، ده مسير، ومخير في الأمور اللي يحاسب عليها. أنا أخير في أن أصلي الآن أو لا أصلي، أصوم أو لا أصوم، أخذ حلالا أو العياذ بالله أخذ حراما. هذا أنا هنا التخير موجود حتى لا يظلم العبد يوم القيامة، تبهى بنفسك اليوم عليك حسيبة. لكن يبدو أمر، فربما يعمل يعني أحدكم بعمل أهل الجنة، لكن يبدو فيما يبدو للناس. يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يصلي رياء، ينفق سبحان الله يعني من باب المنظرة والفشخرة، ويقول لك والله أنا أنفقت وعملت وسويت، أنا بنيت المسجد الفلاني واشتريت 10 أبار مش عارف للمياه مش عارف فين، وعلمت كذا وأنفقت كذا. ربما فيما يبدو للناس دخل فيها رياء، دخل فيها عجب. والله أغنى الأغنياء عن الشرك، من شارك أو أشرك في عمل مع الله أحدا غيره فالله يدع نصيبه لشريكه. يعني ما ينفعش تعمل 90% لله و10% لغير الله، لا، تخدد عمل كله إيه لوجه الله خالصا. لا تجعل يعني المسألة أن تشرك مع الله أحدا، لا إله إلا الله، خلي العمل لله. فيبدو أن هذا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. يعني هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم وشهيد وكريم فيما تحفظون. فالصحابة خافوا، كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعالم فيعلمه فيعرفه الله نعمته فيعرفها. أنا رزقتك العلم ورزقتك أسماع الناس، فماذا صنع؟ علمتهم يا رب العالمين. قال إنما علمت ليقال عالم، تعملت منظرة وعملت بليك أتباع ومريدين، خلاص. وقد قيل، يعني أنت كنت تريد كلام الناس، رأي الناس، منظرة أمام الناس، وقد أخذت ما تريد، فأدخلوه النار، كبوه على وجهه في النار والعياذ بالله. يؤتى بالشهيد، ماذا صنع؟ قاتلت في سبيل الله، إنما قاتلت ليقال، يقال شجاع جريء، وقد قيل، خلاص كبوه على وجهه في النار. ثم يؤتى بالكريم، ماذا عرفه نعمة المال؟ فيعرفها طبعا لا ينكرها. ماذا صنع؟ إنما عملت ووزعت وتصدقت. قال إنما تصدقت ليقال متصدق، ليقال جواد كريم، وقد قيل. ثم يكب على وجهه في النار والعياذ بالله. إذن المسألة مسألة خطيرة في قضية إيه؟ في قضية تصحيح النية اللي احنا تحكينا عليها في أول حلقة. لا بد أن تكون نيتك لله، فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. هذه ما تزيل الإشكالية، لأن الحسيب على الخواطر وعلى النيات هو الله، ومن كرم الله أنه لا يحاسبنا على خواطرنا، ولو حسبنا على خواطرنا لهلكنا، لكن يحاسب على النية، كما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني سبحان الله، كما قلنا من قبل أن الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان عمل بالأركان. فهذه هي القضية، هذه القضية الثلاثية المهمة. وربما يعمل أحدكم بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ربما تجد إنسان في ظاهره أنه مش ملتزم بعيد عن الله، لكن قلبه يحوي نية صادقة، يحوي تواضعا، يحوي توكلا على الله، يحوي محبة لخلق الله، يعني يخاف الله فيما بينه وبينه، يرجو رحمة ربه، يعني عنده هذه اليقينيات في القلب. فربما يأتي في آخر أيامه ربنا يختم له الصالحات، يروح يعمل عمرة ويحج بيت الله الحرام ويعمل صدقة جارية ويتصدق بثلث ماله ويحسن في آخر أيامه ويصل رحمه، فيختم، لأن الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها. يعني يعني أنا ربما أصلي وأقول آخر الصلاة في التشهد إنك حميد مجيد، ثم قبل أن أسلم أعزكم الله نقض وضوئي. ها ماذا حدث في الصلوات التي في الصلاة التي صليتها؟ العمل بالخواتيم، أعيد الصلاة مرة أخرى وأتوضأ أجدد وضوئي وأصلي، العمل بالخواتيم. فيعني وذلك اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. هكذا تعلمنا الدعاء من كنوز السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العبد مننا لازم دايما يعني يعني يوجه العمل، يحسن، يعني يوجه الايه، زي بالضبط لما تضبط الطبق عندك بتاع الاستقبال الشاشه التلفزيونيه، تضبط الدش او الساتلايت ده، تعمل يقول لك اعمل فريكوانسي ومش عارف والتردد، ليه؟ عشان اضبط الايقاع وفق الكتاب والسنه. خلي نيتك خالصه لله، خالصه لله. فربما سبحان الله الانسان يعمل بعمل اهل الجنه، بس فيما يبدو للناس هو إنسان يصلي يزكي يصوم، لأن قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم وتتصدق وتصلي وتصنع كذا من أبواب الخير ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. يا الله. والثانية قليلة الصلاة، قليلة العمل، قليلة العبادة، ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي من أهل الجنة. يبقى إذن العمل هنا إيه؟ ينتقص بتاع اللي بيعمل بعمل الجنة، ينتقص النية الصادقة، ينتقص أنه يرى الله في كل شيء، وإنما يرى الناس مع الله، يريد أن يعمل شيء يظهر به أمام الناس يقال كذا وكذا وكذا، فهذا عمله مردود عليه والعياذ بالله، فيسبق عليه الكتاب وبينه وبين الجنة ذراع، فيكون من أهل النار والعياذ بالله. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، ويوم يعني وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا رب العالمين اجعل نياتنا خالصة لك وأعمالنا خالصة لك، لا بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.